إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 72 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرب، فإن الله لا يتعارضه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في أبواب شرك الألفاظ، لأن كما ذكرنا بأن الإيمان قول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه كلها من الإيمان، من التوحيد. التوحيد قد يكون فيه الإخلاص والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والخوف والرجاء والارتعاد والوجل والخشية، هذه كلها محلها القلب. وقد يكون التوحيد أقوال يقولها الإنسان: ذكر لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذه كلها توحيد. سبحان الله بمعنى تنزه الله وتعالى الله، ولذلك تكثر في ألفاظ المسلم عندما يتعجب وعندما يعظم رب العالمين يقول سبحان الله، بمعنى تعالى الله، تنزه الله، تقدس الله عز وجل. فهو يوحد بالتسبيح ويوحد بالتكبير: الله أكبر، ليس هناك أكبر منه، الله أكبر من كل شيء. والحمد لله بمعنى لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، الله تعالى يحمد على المحمود ويحمد على المكروه، تحمد الله على الأشياء التي تحبها وتحمد الله على الأشياء التي تكرهها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فيحمد الله على المصيبة ويحمد الله على ما لا يرضيه مما قدره الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك توحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي ولا قوة لي إلا بالله. الاستغفار عبادة، توحيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توحيد أقوال. والأقوال كما أن هناك أقوال في التوحيد هناك أقوال في الشرك، لأن الإنسان إذا هناك أفعال يفعلها الإنسان: الصوم، الصلاة، الركوع، القيام، السجود، الصدقة، هذه أفعال بالجوارح، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فكما أن هناك أعمال يقوم بها الإنسان بقلبه ولسانه وأطرافه وجوارحه تعتبر توحيد، هناك أعمال لو قام بها الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه تعتبر شرك. ولذلك المسلم يحرص على التوحيد ويخاف من الشرك. ومن ذلكم هذه الأمور التي ذكرناها، مثل ما كنا نقرأ في الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع، من الاستهزاء بالدين والسخرية بالمؤمنين والازدراء واللعب بالشرع وبألفاظ القرآن التي ذكرنا بعضها وغيرها كثير. ومن ذلكم أن يقول المرء: اللهم أعطيني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذه موجودة كثيرا في ألفاظ الناس. الناس يعني غالبا لما يدعي لك يقول لك الله يغفر لك إن شاء الله، والله يرحمك إن شاء الله، والله يفتح عليك إن شاء الله، والله يدير لك إن شاء الله. هذه من الألفاظ التي نصححها للناس. لما تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفار، وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، ما تزيدش معها إن شاء الله. لأن أين المشكلة؟ لأن اللي يقول إن شاء الله بمعنى أن الله ممكن مش قضية كريم ولا مش كريم، كأنه شبهها بالمخلوق. تقول لها سلفني إلى بغيت، وأعطيني إلى بغيت، ودير لي إلى بغيت. لا، الله تعالى لا يتعظمه شيء ولا يعجزه شيء ولا يكرهه شيء. لما تقول له يا ربي انصرني، فاعلم بأن الله ينصرك، والله لا يكرهه أحد. ما كانش واحد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فهذا الألفاظ وإن كان بعض الناس يقول لك ما فيها شيء، ما فيها والو هذه، لكن أنت بطريقة غير مباشرة أنك يعني تصف الله بوصف كوصف العباد، وهذا الشرك، هذا نوع من الشرك، وإن كان أصغر لكنه شرك. اللهم اغفر لي إن شئت، بمعنى أن والله تعالى يقول وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الجنة اسألوا الفردوس الأعلى. ما تقولش يا ربي غير دخلني الجنة، الله أعطيني قربي في الجنة كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول لك أعطيني غير في العتبة على الجنة. لا، أنت تطلب كريم، أنت تطلب عظيم، أنت تطلب غني سبحانه وتعالى، والله عز وجل بقدر ما تلح عليه بقدر ما يحبك، وبقدر ما تكثر الدعاء بقدر ما تزداد قربا من الله عز وجل، بقدر ما تسكت عن الدعاء بقدر ما تبتعد عن الله عز وجل. قال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. وسمى الذي لا يدعو مستكبر عن العبادة، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما تروح عند بشر أطلب بتحفظ، لأن البشر إذا كفى نفسه وكفى عائلته وكفى ذويه ممكن، لكن الله لو يجتمع الأولون والآخرون والإنس والجن في صعيد واحد، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد، اللي راهم موجودين الآن فوق الأرض كم؟ 10 ملايير من البشر، ومن الجن كم؟ ما لا يعلمه إلا الله. واللي مضوا منذ آدم والأمم السالفة كم؟ لا يعلمهم إلا الله. والذين سيأتوا كم؟ لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء كلهم يجتمعون في صعيد واحد ويدعون الله عز وجل، جن وإنس. الله أولا يسمعهم ويبصرهم ويعطيهم، ولا ينقص من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. المخيط هو الإبرة ديك اللي خيطوا بها البيشان والقيطون وغير ذلك، والسروج كبيرة لما تدخلها للبحر وتخرجها تطلع منها معها قطرة، وديك القطرة مع التريب تعود تولي وتطلع لك الإبرة ناشفة، بمعنى لا ينقص منها شيء. ملك الله كم هو؟ علم الله كيف هو؟ وسع كل شيء رحمة وعلمة، وسع كل شيء رحمة وعلمة. لما التقى الخضر مع موسى، لما التقى موسى مع الخضر، ما شاله من مصر وعثر عليه في حوالي ليبيا وغير ذلك، وقيل مجمع البحرين، مجمع البحرين البحر المتوسط والبحر المحيط، معنى حتى المغرب، حتى المغرب مجمع البحرين. أول ما بدأت القصة ركبوا فوق سفينة، وجاء طائر ووقع في حافة السفينة. طير عصفور وقع في حافة السفينة وبقت السفينة تتأرجح بالأمواج، فالطائر ماذا فعل؟ نقر نقرة من ماء، من ماذا؟ من البحر. فقال الخضر لموسى: أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين إلا كما نقر ذاك الطير من البحر أمام علم الله عز وجل. والله وإلا فعلم الله واسع، وسع كل شيء رحمة وعلما. فإذا لما تطلب رب العالمين أطلب الكثير، أطلب الفردوس، أطلب أن يغفر لك الذنوب جميعا. قال الله تعالى: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذي تاب إلى الله عز وجل، الذي تاب إلى الله عز وجل وفعل ما فعل، قال الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان المذنبين يغفر لهم الذنوب جميعا، قتل رجلا 99 نفس وأتمها بالمئة بذاك العابد، ومع ذلك لقي العالم، قال: كيف ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولم يعمل خيرا قط، جاء تائبا واختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أو يقولوا عندنا وهذا يقولوا عندنا. والله تبارك وتعالى لبيان سعة رحمته قال للأرض التي كانت فيها المعصية، قالها تباعدي، وقال للأرض التي قصدها لكي يتوب فيها قال تقاربي. فالله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وغني حميد، وهو سبحانه وتعالى لا يحب من عبده أن يشك في رحمته، لأن لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت واعطني إن شئت، يعني هذه الصيغة توحي بالإرخاء، وكأن هذه الصيغة توحي بشيء آخر: اغفر لي إن شئت وإن لم تشاء لا تغفر. يعني عندها معنيين: إذا بغيت اغفر لي، ولا ما بغيتش ما تغفر ليش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنك تقول أعطيني إن شئت وأعطي، وإن لم تعطيني ما تعطي، وإن شئت لا تعطيني، أو تقول كأن الله عز وجل تتهمه بالبخل وتتهمه بالقلة، يعني حتى ولو لم يقصد الداعي الخطأ، حتى ولو لم يقصد الداعي الخطأ لا ينبغي، لأن هذه عقوبة. الصحابة كانوا يقولوا السلام على الله، يريدون الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو السلام. الله ما هو محتاج للسلام، الله عز وجل هو السلام، اللهم أنت السلام. ولذلك هذا الدعاء، الدعاء أيها الإخوة الكرام، ليس هناك كأدعية السنة، ما ينبغي للإنسان أن يدعو بغير السنة، ولو يدعو دعاء واحد من السنة خير خير من الذين يدعون آلاف الأدعية وهي ليس خير من السنة. يعني بعض الناس يكون مثلا في الطواف، أسأل الله من فضله، يكون في الطواف ولا السعي ولا غير ذلك، ويشوف ناس واخذين كتب مزخرفة مطبوعة ويبقى يدعي، يقول ويسمعه يدعي هو ليس عنده ذاك الكتاب ولا يعرف يقرأ، وش يقول؟ يقول هذا هو خير مني. لا، أنت خير منه، أنت اللي تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتكررها مصباح للعشية، خير من ذاك الذي يدعو بمجلد من الأدعية وهي ليست من السنة. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في حفظ الأدعية، أدعية النبوية، لأن الأدعية النبوية فعالة، عندها فعالية وعندها قوة وسريعة الاستجابة وسليمة من البدع وسليمة من الخطأ، بينما أدعية الناس توجد فيها البدع، توجد فيها الشرك، فيها التوسل الغير صحيح، توجد فيها التوسل الغير صحيح. كان يقول الإنسان: اللهم أعطيني بجاه نبيك. الله ما يحتاج الوساطة، الله عز وجل كريم، الله لا يحتاج أنك تجيب له شخص تقول له في جاه فلان أعطيني. نعم جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن كونك تجيب الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له يا ربي في جهة رسولك حشمتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني، لا، الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وإذا سألك عبادي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن ربي سميع الدعاء، ما من دعاء تدعوه إلا أعلم بأن الله سيجيبك. طال الزمن أم قصر؟ إذا طال الزمن ولم يأتك الدعاء اعلم بأن الله أراد بك خيرا، إذا طال الزمن وانت تدعي في شيء ولم يأتك اعلم بأن الله أراد بك خيرا، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمر لك الحسنات، أراد أن يكفر عنك السيئات، أراد لو جاءك ذاك الأمر في وقته في الوقت الذي تريد ربما كان لك فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا يدري الإنسان، ولا قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير، عسى أن تكره تأخر الدعاء الاستجابة وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. جاء في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لتجبر، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. الفقر يؤدي إلى الكفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر، وبعض العباد لا يليق لهم إلا الفقر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالله حكيم، حكيم في من يعطي وفي من يمنع وفي من يؤخر وفي من يبتلي. ولذلك أنصحكم وأنصح نفسي ابتداء بأن هذه الكتب الأدعية الصحيحة أن تحفظ بكاملها لعل الله يكرمك بالحج ولا العمرة، أسأل الله أن يكرمنا جميعا. فإذا أكرمك بالحج والعمرة هناك أمران، إما أنك سوف تكون لك فرص للدعاء مثل الوقوف على الصفا والوقوف على المروة، بعض الناس علي يوقف ثانية ربع ساعة ربع ثانية ويمشي، وما أحسن لو وقفت ربع ساعة ولا نص ساعة وانت تدعي، لدى بيك العمرة تاعك تكون فيها خمس ساعات ست ساعات خمل تكون فيها ساعة ونص مثل ما يفعل بعض الناس، مدى بيك انت عند رمي الجمار الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يوم من أيام تشريق أن تقف بقدر ما تقرأ سورة البقرة وانت تدعو، لأن هذا المقام هو الذي ذكرته سورة البقرة، سورة البقرة ذكرت مقام واذكروا الله في أيام معدودات. بعض الناس يعني يتعب من يديه ويضع صح وضعت يديك، لكن ندعو ادعو الأدعية، أدعية السنة قوية جدا سريعة الاستجابة ومليئة وعامرة تجمع لك كل خير. انت بهم أدعية التعوذات النبوية، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. 21 مرض، 21 مرض، كلنا عرضة لها، لكل ما تدعيش أنت عرضة لذلك المرض، كما يكون الإنسان يقولك كاين بو حمران وكاين البوليو وكاين كذا وكاين كذا وكاين كذا من الأمراض، لكل ما تديرش الفاكسة وتدير اللقاح يمكنك أن تصاب بذلك. هذا الأمراض 21 اللي ذكرتهم لك كل الإنسان عرضة لها، العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والفقر والكفر والنفاق والسمعة والرياء والصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء وفي دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من التردي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله بهذه الأدوية الأدعية. شوف الإنسان في الدنيا يقول لك كاين باراسيتامول تاع الجزائر، يقول لك لا. شوف لي وحدة تاع فرنسا فيها ألف وقوية، نضرب حبة نبرة لله المثل الأعلى. دعاء الذي ندعوه، لو كان تدعي بالأدعية تاعك قد تدعي ألف دعاء لا يكون لك فائدة، لكن تدعو بدعاء واحد من السنة أصبت السنة وأرضيت الله تبارك وتعالى واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت على المرغوب ونجوت من المكروه. من ذلكم أنك تحذر الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أو الإنسان إحنا غير الله يسهل إن شاء الله، الله يشافيك إن شاء الله، موجودة عند كل الناس وهي مخالفة للعقيدة، مخالفة لكمال التوحيد، مش لأصل التوحيد لكن لكمال التوحيد. ولو كان الإنسان لا يدري، ولو كان الإنسان فعلها خطأ. نعم، فإذا مرتبه ويشفيني بارك الله فيك. واحدة يكفيني، هذه أدعية الأنبياء. ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي انصرني عن القوم المفسدين. من الذي ليس له أعداء؟ ومن الذي ليس له حساد؟ ومن الذي انصرني عن؟ يعني لما تقول أتدعو الله عز وجل بهذه الأدعية قوية جدا، فتاك للعدو، تفتك بالعدو. أبو بكر الصديق إمام هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هو عربي ويعرف العربية ويعرف الشعر ويعرف يتكلم ويعرف يحفظ القرآن وغير ذلك. يجي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علي بن أبي طالب إمام أمير المؤمنين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: قل اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس أو سداد السيف. عبد الله بن مسعود إمام يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله علمني دعاء، يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى والعفاف والغنى. لو شاءوا لقالوا، يقولوا قصيدة فيها ألف بيت فيها غير الدعاء وما فيها لا خطأ ولا شيء، ولكن رغم ذلك نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو شاءوا لا قالوا قصيدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله لقد علمنا كيف نسلم عليك. كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله في الصلاة، هذا هو يعرفه. فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ ما راحوا جابوا صلاة الفاتح لما أغلق، ولا جابوا صلاة المنفرجة، ولا صلاة كذا، ولا كالصلوات التي يفعلها بعض المبتدعة ومسجوا فيها قصائد فيها الشرك وفيها غير ذلك، حتى غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه أوصاف مثل أوصاف رب العالمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم يا أنتم يا عرب يا أسود أين عربيتكم وأين لغتكم وأين بلاغتكم، بل قبل طلبهم وقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة فيها ست صيغ كلها اسم صلاة، الصلاة الإبراهيمية يجب علينا أن نحفظها، لأن راك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فالأفضل تصلي وحدة مثل هذه خير من اللي تصلي مليون ولا مليار وحدة من غير الصلاة الإبراهيمية. خير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والمسلمين وجدت فيهم الغفلة، مغفلون، الناس ولوا يطبعوا لهم ويلونوا ويزوقوا ويبيعوا لهم في السوق وهم يشروا. إذن لا يقول الإنسان هذه شيء تعلمناه اليوم، نقوله إن شاء الله إن شاء الله، نقوله مثلا وين تارك غادي، يقولك غدوة إن شاء الله، ما يقولش جيت ويقول له جيت إن شاء الله، يقول له جيت يقول له نعم جيت إن شاء الله، هذه خطأ. جيت الحمد لله، الحمد لله على السلامة، يعني إن شاء الله نقولها غدوة إن شاء الله، غدوة إن شاء الله، نعم نعم يقولها غدوة إن شاء الله طبعا. جيت بفضل الله بإذن الله، نعم نعم إن شاء الله، يعني إن هذه شرطية لا تكون إلا للمستقبل، بإذن الله نعم الحمد لله جيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، كش واحد منعه ولا يكرهه ولا يعترضه، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. نعم تقول الإنسان خزائنه محدودة، تقول أعطيني لا بغيت ولا نجمت ولا ما نزعجكش، هذا تقولها للبشر. وكذلك لما تطلب شيء أطلب من الله عز وجل، بل إن الله يفرح بالسائلين. في يوم عرفة تجتمع الملايين، والله عز وجل ينزل عشية عرفة ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ماذا أرادوا، فيعطيهم سؤلهم ويقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم. الله لا يكرهه شيء ولا يتعظمه شيء، لا يتعظمه شيء يعني ما عندش حاجة تكبر عنده، إن الله يسير، كل ذلك على الله يسير. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه من تصحيح الألفاظ. اللي كان عنده عبد، اللي كان عنده خادم، يقول ما يقولش هذا عبدي ولو يملكه، ولو كان يملكه مثل الرقيق والإماء، ولكن يقول فتايا وفتاتي. والعكس، ما يقول الفتى لا يقول هذا ربي، هذا في شرع من قبلنا، لكن شرعنا يعني عند المصريين بغير الشرع يقولوا إنه ربي، وأما نحن نقول سيدي ومولاي، وهذه فيها شيء عظيم وزيادة، لأن العبودية تقتضي الذل، والذل لا يكون والانكسار لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد. إذن باب هذا باب من سأل بالله، الذي يسألك بالله وبوجه الله وفي سبيل الله لا ينبغي أن ترده ولو أن تعطيه حبة تمر، ولو أن تعطيه قطعة خبز، حتى ولو رأيته محتالا أعطيه شيئا ولو يسير، دينار، درهم، فلس، لأنه لكي تكون معظما لله تبارك وتعالى. ولأن الذي يسأل بوجه الله ملعون، ملعون من يقول أعطيني لوجه الله، ملعون يلعنه الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه أتى بشيء بسيط وسأل بوجه الله العظيم، وجه الله العظيم. فوجه الله لا يهان حتى تقول أعطيني لوجه الله. وجه الله لا يسأل به إلا الجنة، ولذلك من سألكم بوجه الله أعطوه ولو فلس ولو دينار ولو قطعة خبز، وقل له قل لا تسأل بوجه الله، حرام عليك أن تسأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. ومن قال من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، يعني قد يعني المرء يعد طعاما ويدعوك إلى بيته ويهيئ لك المجلس والفراش ويخبر الأهل، ثم بعد ذلك أنت لا تأتي، فيكون في قلبه ماذا؟ جرح، جرح. الثالثة ومن صنع لكم معروفا الذي قد أدى لك خدمة كافئه. أما إذا كان صاحب إدارة لا تكافئه، صاحب الإدارة لا تكافئه. نعطيكم مثال، مصنع للإسمنت ولا المواد البناء وغير ذلك، وجاء شخص، جاء شخص يشتري وأعطى العمال هدية. العمال ماذا يكون دورهم الآن؟ سيعطوه اللبن الصحيح والإسمنت المليء، وربما يضيفوا له يتهلوا فيه وأصلا أنهم يحملوا له يشرجوا له، واللي ما أعطاهم شو يدير؟ يتمرضوا عليه، قال بعد الظهر، ولا يسلوا له اللي ما يسرحوش، ولا يتماطلوا في التحميل، ولا يشرجوا له ماذا؟ سيم البادة، وشرجوا له البريك المهرس. كنت مثلا في فندق اللي يجيب لك السرابيت والشامبوان ولا غير ذلك تعطيه ذيك المحنة، واللي ما يعطيهش يومين وست أيام ما يجيش. انظر ماذا يحدث في هذه الهدية، هدية العامل. المفروض لا نعطي الهدية للعامل، لأننا سنغبن غيرنا من الضعفاء، سيغبن كثير من الناس بسبب هذا الشيء. ومن صنع لكم ما معروف خارج العمل كافئه، الذي لا تستطيع أن تكافئه ادعو الله، قل له جزاك الله خيرا، واللي قلت له جزاك الله خيرا فقد أبلغت أو بالغت في الثناء. ومن استعاذ بالله فأعيدوه، يعني الذي طلب منكم أن تعيدوه وأن تعصموه وأن تحموه وأن تنقذوه فأنقذوه. باب ما جاء في اللو، أرجو إلا الجنة. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، معنى لو سأل بغير الله يعني غير الجنة ملعون، كما جاء في حديث آخر: ملعون من سأل بوجه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب باب اللو من الشيطان، وأنها تعترض على قضاء الله، وأن هذا المرء الذي يقول اللو يدخل اللو، تصيبه الحسرة والأسى والأسف، ويلعب به الشيطان ويثبطه ويزيده خسرانا وضياعا للوقت. هذه الكلمة فيها وعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، المؤمن الضعيف والقوي كلهم فيهم خير، لكن هذا محبوب بزيادة وهذا خير بزيادة، فيه الخير أكثر من الأول. والضعيف رغم ذلك لكونه مؤمن ففيه خير، كما قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، سواء لسلموا قبل الفتح وأنفقوا ولسلموا بعد الفتح وأنفقوا. فالمؤمن القوي قوي في الذكر، قوي في الصلاة، قوي في في في النوافل، قوي في في في في, في الرواتب، قوي في قيام الليل، قوي في في في قراءة القرآن، قوي في صلة الرحم، قوي في صيام المسنونات، قوي في الصدقة، عنده قوة. القوة ليس قوة البدن وإنما قوة الفعل، يعني سبحان الله ما تراه يتأخر عن الرواتب، وسبحان الله ما يمر عليه مسنون من المسنونات اللي تلقاه صائم، الاثنين، الخميس، 13، 14، 15، ما يمر عليه صباح إلا وأتى بالأذكار، يأتي بالضحى، يأتي بقيام الليل، يأتي بصلة الرحم، قوي عند الغضب ما ينفعل ويسب ويشتم ويفجر، قوي وفي كل خير، حتى ولي ليس قوي في عند غير الصلوات الخمس هذا ثاني فيه خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون قويا، بطريقة غير مباشرة، لكي تكون قويا عندك أربعة أمور: الحرص، التبكار واليقظة وعدم النوم، الحرص تحرص على الحاجة حتى تجيبها وتتوكل على الله واستعين بالله، يعني لا ما تظنش بالحرص ينفع، لا بد أن تتجه إلى الله، توجه إلى الله بالدعاء، حرص على ما ينفع واستعين بالله، ولا تعجزا، ما تعجز، لا يكون فيك العجز، كاين اللي باش يطفي الضوء يعجز، خلي الضوء قادي كالليل ومن بعد تجيه الفاتورة غالية يقول لك لو كنت تطفي الضوء كان لو هذا دخله الشيطان، دخله الشيطان وزاده خسران، أن لو تفتح عمل الشيطان، اللو تفقدك الثقة بالله عز وجل، اللو تجعلك لا تؤمن بالمشيئة، فلا تفتح على نفسك باب الشيطان، وإنما قل قدر الله ما شاء فعل، بعد ما تحرص وتستعين ولا تعجز أصابك خلاف ما كنت تتمنى، فعليك أن تقول مقادير الله، الحمد لله، رضيت بالله ربا، ربا بمعنى متصرفا. هذا مقام المصيبة، مقام المصيبة، مصيبة صغيرة كبيرة، فوات الصلاة مصيبة، فوات الصلاة فوت تفوت تفوت تفوت لك تكبيرة الإحرام مصيبة. أهل النفاق وأهل قالوا لو كان من الأمر لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني في الجهاد، ولو شت لما تكون مصيبة وتكون المحنة ضعفاء الإيمان يتكلموا يقول لو كان لنا من الأمر شيء فكنا نحكم احنا ما قتلنا ها هنا. فقالهم الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، ما كان واحد يحكم لا أنا ولا أنتم، قل إن الأمر كله لله، وحقيقة الأمر أن الموت آتي، ولو كنت في بيتك، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فليس يمنع المرء من الموت حسن التدبير، يدبر ولا ما يدبرش، ولا يتقن ولا لا يتقن، يهندس ولا ما يهندس، نهار اللي يجي الموت يجي الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هذا الكلمة تقال من عديم الإيمان، كان يقول له كون جيت من هذا الطريق ما نلقاش إلا زحمة السيارات، خاصة هذه الأيام شايف زحام السيارات، يقول أنا قلت لك كون جينا منه، يا أخي هذه كتبها الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا الكلام ينافي التوحيد، من عدم التوحيد دخل هذه الكلمة، ولذلك هذه 10 أبواب ولا 12 باب كلها تقوم لنا اللسان. والمصيبة لا يسلم منها الإنسان، لأن الله عز وجل قدرها، وعلى الإنسان إذا جاءت المصيبة بعد أن يأخذ التدابير وش يقول رضيت بالله ربا، الرب سبحانه وتعالى مدبر، رضيت بالله ربا يعني رضيت بالله، أني راضي بربي يدبر لي شؤوني، هو يدبر شؤوني، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وبينا الله عز وجل أن هذا من كلام المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. هذا كان في غزوة أحد لما تخلف المنافقون ووقع القتل في المسلمين. قال المنافقون لو أطاعونا ما قتل. الله تعالى قال قل فدرأوا يلا منعوا الموت عن أنفسكم. فليس المانع من الموت ما قاله المنافقون، وإذا جاء الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بل أن الإنسان إذا أراد الله أن يقبضه في مكان يهيئ له فيه حاجة، يكون هكذا تبقى الله يروح لهذا المكان فإذا بالموت يدركه. جاء في الحديث إذا أراد الله قبض عبد في مكان جعل له فيه حاجة، والآجال مكتوبة ولكل أجل كتاب، والله تعالى قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذه الكلمة لا تقال من المسلم، يعني يلقي يبكر ويحرص ويستعين بالله ولا يقول هذه الكلمات التي يرضي بها الشيطان ولا يرضي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله التوفيق والسداد، وموعدنا يوم السبت اللي غدوة ما نجيش إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 72 من شرح الشيخ عبد الحميد.